بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، النسائي، وهو حديث صحيح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، والباب الذي قبله كما سبق باب التسمي بقاضي القضاة وما أشبهه، فهذا منازعة لله عز وجل في الاسم، ولذلك جاء النهي عنه. والباب الذي معنا هو التشبه بأسماء الله. الأول المنازعة في أصل الاسم، وهذا في التشبه بأسماء الله عز وجل، بأن يسمي المخلوق باسم أو صفة ويكون فيها مشابهة لاسم الله أو لصفته فنهي عن ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى عنون لذلك بقوله: باب احترام أسماء الله تعالى، ثم قال: وتغيير الاسم لأجل ذلك. ولا شك أن علاقة ذلك في التوحيد واضحة، لأن من التوحيد ما يتعلق بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته. ومن نازع الله في اسم من أسمائه أو صفة من صفاته فلا شك أنه مناقض للتوحيد. وكذلك هنا، من سمى أحدا من المخلوقين باسم على قصد تشبيهه باسم الله عز وجل فهو أيضا واقع في التشبيه، وهذا لا يجوز وهو محرم. لكن قد يقول قائل: إن الله عز وجل له أسماء والمخلوق قد يسمى بتلك الأسماء. فيقال: لم يقصد بهذه المشاركة بهذه التسمية المشاركة لله عز وجل في إيش؟ في مدلول الاسم. الله الحي والمخلوق الحي، الله العزيز، وقالت امرأة العزيز، الله الملك وقال الملك، فهذا كله لا يدخل في هذا الباب، وسيأتي بيانه بعد قليل في مسألة تغيير الأسماء. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي شريح، وهو أبو شريح الخزاعي، واسمه خويلد ابن عمرو من خزاعة، أسلم عام الفتح. حديثه في الصحيحين وفي غيرهما. أبو شريح كان يكنى قبل الإسلام أبا الحكم، والكنية كما لا يخفى عليكم هي ما صدر بأب أو أم، يسمى كنية، أبو محمد، أبو علي، أبو خالد. واللقب ما لم يصدر بأبوه، مثل تقي الدين، زين العابدين، زين الدين إلى آخره. أبو شريح كان يكنى في الجاهلية أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو الحكم الحاكم بين الناس في الدنيا والآخرة، وإليه الحكم فهو الذي يحكم بين خلقه في الدنيا وفي الآخرة، فهو الحاكم وإليه الحكم. ومقتضى هذا أن الله عز وجل أنزل كتابه حاكما بين الناس، والله عز وجل هو الذي يحكم بينهم. وهذه المسألة من أظهر المسائل، أن الحكم والحاكمية والتحاكم إنما هو إلى الله عز وجل وليس إلى غيره من الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي شريح: أنت تكنى بهذه الكنية، ولكن الله هو الحكم وإليه الحكم، ما هذا؟ فقال أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. هنا ما الذي كان يحكم به أبو شريح في الجاهلية؟ حتى يصلح بين هؤلاء فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون يحكم بينهم بعادات الجاهلية ويرتضون بحكمه ويحكم لهم في هذا، فسمي بأبي الحكم. ومقتضى هذا أنه كان قد يحكم بعادات الجاهلية. الاحتمال الثاني أن المقصود به أنه يحكم بينهم فيما هو من الصلح المرغوب فيه، ولم يدخل في ذلك ما هو من عادات الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يرجح أي الاحتمالين؟ يرجح الاحتمال الثاني، وهذا هو الأقرب، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما أحسن هذا أنه كان يصلح بين الناس، يحكم بينهم بحكم فيه خير وفيه صلح، لكن ليس فيه من أحكام الجاهلية الباطلة شيء. وطبعا هذا الترجيح ما هو إلا ترجيح، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة تكلموا في مسألة الصلح بين الناس أو الحكم بين الناس خارج نطاق الشريعة بالصلح والتحاكم إليهم في مثل هذه الأمور ليصلح بين المتخاصمين. والمسألة مشهورة ومعروفة وموجودة، خاصة أنها متجذرة لدى كثير من القبائل، والقبائل التي في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي غيرها للأسف الشديد أن كثيرا منها لا يزال يتنازع ويتخاصم إلى عادات وسلوم القبائل، وبعضها مخالف للشريعة الإسلامية، والقبائل هنا في داخل الجزيرة العربية كانت على ذلك، لكن بدأت والحمد لله تضمحل، وإن كان بقي فيها بقايا في بعض الأماكن. وعلى هذا يكون السؤال: ما حكم الإصلاح بين الناس، التحاكم بين الناس والإصلاح بينهم؟ فيقال: هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون حكما وإصلاحا لا يخالف الشريعة، وإنما هو من باب الصلح بين الناس، فهذا لا شك أنه مرغوب به وجاءت به الشريعة، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. ولعل هذا هو النوع الذي كان يفعله أبو شريح. الثاني أن يكون الحكم والصلح على قواعد قبلية أو غيرها فيها مخالفة للشريعة، فلا شك في أن هذا حرام ولا يجوز، ويجب على كل قبيلة أن تخضع لشريعة الله عز وجل وأن تترك عادات الجاهلية المخالفة للشريعة، سواء ما كان هذا في الدماء أو في الأعراض أو في الأموال أو في الجراحات أو غيرها. ولهذا لما صار الأمر محتملا كما ذكرنا في الخلاف بالنسبة لأبي شريح، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: إن كان هذا موجودا في الجاهلية فقد نسخ بشريعة الإسلام، وأبدل الله عز وجل هذه الأمة، أبدل الله تلك الأحكام الجاهلية بالشريعة الإسلامية الكاملة. ولهذا لا يجوز الخروج على شريعة الله، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة: فأولئك هم الفاسقون. فلا يجوز الحكم بين الناس بالرأي ولا بالهوى ولا بالعادات الجاهلية ولا بالقوانين الوضعية ولا بنظم الشرق أو الغرب المخالفة لشريعة الله عز وجل، وإنما الواجب على المسلمين جميعا أن يتحاكموا إلى شريعة الله وحده لا شريك له. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم أو لقب أبي شريح، لقبه السابق وهو أبو الحكم، قال له: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فغير اسمه. ثانيا أنه كناه بأكبر الأبناء، وهذا هو السنة، هذا هو السنة. طيب، نعود إلى أصل المسألة، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي شريح السابقة التي كانت أبا الحكم، بينما وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه الحكم ومن اسمه حكيم، حكيم بن حزام والحكم بن عتبة، فوجد من الصحابة من اسمه الحكيم ومن اسمه الحكم، ولم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ لماذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غير كنية أبي شريح؟ الجواب على ذلك هو أن يقال هناك فرق بين الاسم المجرد الذي لم يقصد به المضاهاة ولا ما أشبهها، وإنما هو مجرد الاسم فقط، فهذا جائز ولا بأس به كما ذكرنا. الله هو الملك، ويجوز أن يسمى الحاكم بالملك، والله هو العزيز، ويجوز أن يسمى أيضا بالعزيز. أما من لقب بلقب أو باسم أو بصفة يقصد بها شيء من المضاهاة فلا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وقال له إن الله هو الحكم، بين أبو شريح أنه إيش العلة؟ أنه كان يحكم بين الناس، إذا لقبه لأجل الوصف، لقبه لأجل الوصف. فلو فرض أن الحكم أحد أولاده وسماه الحكم فربما لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في الأسماء، يعني مثلا حتى الأسماء التي فيها تزكية حين يقصد بها مجرد الاسم لا شيء، مثل خالد، خالد يجوز التسمية بها أليس كذلك؟ لكن لو فرض أن أحدا سمى ولده بقصد إيش؟ معنى الخلود، فيقال له لا، هذا لا يجوز. ومثله الحكم، لو سمى ولده الحكم قال لماذا؟ قال لأنه هو الذي يحكم بين الناس وهو الذي كذا، فابني هذا أو ولدي هذا أو فلان هذا الذي سميناه لأجل هذا المعنى، فيقال يمنع منه. والخلاصة أن ما كان من الأسماء لم يقصد به المشابهة لاسم الله في معاني الأسماء والصفات فإنه لا يمنع منه. نعم يا شيخ. شيخ إذا كان أكبر الأبناء بنت هل هناك فرق؟ السنة هذا فيه تفصيل، هل تجوز التسمية بأكبر البنات؟ والصحيح أنه يجوز. هل إذا كان عنده أولاد وأبناء والبنات أكبر فإنه يكنى بأكبر الأولاد لأن هذا هو المعروف المشتهر؟ فعلى هذا لو كان عنده بنات كبار وأولاد صغار فيكنى بأكبر الأولاد الذكور. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده رضي الله عنهم، دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. علاقته بكتاب التوحيد أن الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هو سب وطعن في الله عز وجل أو بكلامه أو برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مناقض للتوحيد، لأن مقتضى التوحيد تعظيم الله عز وجل وما يتبعه من الصدق والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، وهذه كلها مقتضية لتعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله مقتضى لتعظيم كلامه وأيضا لتوقير وتعزير رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن استهزأ بذلك فهو منتقص لربه، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن مقتضى التوحيد التعظيم، والسب والهزل يناقض التعظيم فهو ناقض للتوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية التوبة، قال الله تبارك وتعالى عنهم فيها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم ذكر ما رواه أهل التفسير وجمع هذه الروايات في هذه القصة، وهذه الروايات التي جمعها حديث بعضهم في بعض أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره، وأيضا رواها ابن أبي حاتم في تفسيره، وأيضا رواها ابن مردويه وأبو الشيخ وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناد ابن أبي حاتم حسن، وهذه الروايات وإن كان أغلبها مرسلة إلا أنها بمجموعها حجة، بمجموعها حجة. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى يجزمون بوقوع هذه الحادثة وبأنها سبب لنزول هذه الآية. الصحابة رووا هذا، وكانت قصته كما أوردها الشيخ أنه قال رجل في غزوة تبوك: ماذا قال في مجلس من مجالس قومه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ويقصد بالقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. ماذا قال عنهم؟ أرغب بطونا أكبر من كثرة الأكل، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. فكان عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وكان صغير السن حاضرا، فقال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي بنزول الآية. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. الركب هم المسافرون، الركب هم المسافرون، وحديث الركب هو الحديث للمسافرين، ولهذا قال نقطع به عنا الطريق. يقول ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، والنسعة هي الحبل الذي يشد عليه الركاب، نسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه أي تضربها، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. من هم هؤلاء الركب أو هؤلاء القوم الذين استهزأوا؟ هل هم منافقون أو ناس ممن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفسرون الذين رووا هذه القصة اختلف، منهم من قال هؤلاء منافقون، ومنهم من قال لا، هؤلاء والعياذ بالله قد يكونوا مذبذبين كذا، لكن ليسوا بمنافقين، وإنما هم وقعوا في هذا الاستهزاء. والله عز وجل يقول فيها سياق هذه الآية وفي الحكم عليهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا فيه إشارة قوية إلى أنهم لم يكونوا منافقين في الأصل، لأنهم لو كانوا منافقين في الأصل لكانوا كفارا على كل حال. وعلى كل، فمن قال إن هؤلاء كانوا منافقين قال إن الحكم الذي دلت عليه هذه الآية وهذه القصة لا يختلف. لماذا؟ قال لأن قولهم هذا حكم الله به بالنسبة لهم على أنه كفر بالله عز وجل، وبهذا يلتئم القولان في هذه المسألة. فمن قال إنهم ليسوا من المنافقين لكن والعياذ بالله كفروا بهذه المقالة أمره واضح، ومن قال إنهم كانوا من المنافقين قال لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا هذه المقالة فضحهم الله وحكم عليهم سبحانه بأنهم كفروا بذلك، فيكونوا كفرا على كفر سابق. وتكون الفائدة من المسألة أن الله عز وجل رتب الحكم بالكفر عليهم بما قالوه، لا بكونهم كانوا قبل ذلك منافقين أو غير منافقين. فيشبه هذا قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فما يأتي إنسان ويقول ما الفائدة؟ هؤلاء أصلا يهود، هم يقولون ثالث ثلاثة، إذن كفرهم سابق. فيقال الآية فيها دلالة وحكم، حكم أن من قال إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر، فمن كان قائلا به قبل ذلك فهو كافر، ومن قال به مستقبلا فهو كافر، وهذه فائدة الآية. فكذلك أيضا هذا الباب الذي معنا، ولهذا لم يختلف الشارحون لهذا الباب على أصل ما دل عليه، وهو أن من استهزأ أو هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. فمن استهزأ بالله أو بالقرآن أو بآية من القرآن أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو بالإجماع كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل شرطه الاستحلال؟ الجواب لا، لم يشترط الاستحلال إلا المرجع الذين تناقضوا في هذه المسألة، والذين يقولون لا يكفر إلا المكذب، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فمهما قال أو نطق أو فعل لا يكفر إلا إذا كان مستحلا بقلبه. إطباق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المستهزئ بالله أو بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أنه كافر ولو زعم أنه لا يستحل ذلك بقلبه. ما الدليل؟ الدليل أنه في هذه القصة لم ينفعهم قولهم إنما كنا نخوض ونلعب، لأن ما معنى قولهم إنما كنا نخوض ونلعب؟ معناها يا رسول الله لسنا نستهزئ من قلوبنا، هذا معناها، إنما كنا نخوض ونلعب يعني هذا بظاهر السنة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أنه لم يقبل منهم دعواهم. وعلى هذا لو أحد استهزأ بالإسلام بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أو استهزأ بالله عز وجل ثم جاء وقال أنا لا أقصد، أنا أقصد المزح، أقصد الإضحاك، أنا هذا الكلام يخرج من لساني لكنني في قلبي مؤمن معظم لله، لا ينفعه ذلك. وإذا كان الأمر قد وصل إلى القاضي فلا بد أن يجري عليه أحكام الرد، ثم هل تقبل توبته أو لا تفصل. وعلى هذا نأتي إلى الأحكام المتعلقة بهذه الحادثة وبهذا الباب. أولها أجمع العلماء على أن من استهزأ بالله أو بالإسلام والدين أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، سواء كان مستحلا لذلك أو غير مستحلا له، سواء كان جادا أو هازلا. اثنين، من استهزأ بالعلماء علماء المسلمين فما حكمه؟ وهذا كثير وللأسف. والجواب من استهزأ بهم لأجل ما اتصفوا به من الدين فهو كفر أكبر، لأنه استهزاء بالدين. أما إن استهزأ بأشخاصهم، استهزأ بأشخاصهم لا بالدين، وإنما واصفا لهم وصفا بأنهم متدينون أو نحو ذلك، فهذا لا يكفر لكن يعذر. وأظن الفرق بين المسألتين واضح. إنسان سخر من شخص أو استهزأ به لأجل التزامه بالسنة فهو ساخر من الدين، وشخص بينه وبين شخص خصومة فاستهزأ به ولم يستهزأ بالدين وإنما استهزأ بشخصه ثم وصفه بأنه رجل دين، يعني بمعنى أنه عليه سيما الدين، وهذه مسألة دقيقة جدا. ولا يعني الحالة الثانية إذا قلنا إنه لا يكفر أنه لا يؤدب ولا يعذر للاشتباه في هذه المسألة. طيب في الواقع كيف نفصل ذلك؟ يفصل ذلك في المقاصد. بعض التيارات العلمانية إنما تستهزئ بالمتدينين لا لخصومة وإنما لأجل مظاهرهم الدينية، فهذا النوع من الاستهزاء بلا شك أنه يقصد به الدين. وأحيانا يقع من بعض الأشخاص خصومة بينه وبين شخص فربما سخر منه، فهذه بلا شك قرينة ربما تحتمل أنه لم يقصد الاستهزاء بدينه وإنما قصد الاستهزاء بشخصه لوجود الخصومة. وعلى كلا الأمرين فالأمر محرم لا يجوز، الأمر محرم لا يجوز. فإذا صار بينك وبين شخص خصومة لا تقل هذا الملتحي ظلمني، جاني وهو لحيته يقول كذا، لا تقول هذا، قل فلان ظلمني، فلان ابن فلان ظلمني، تكلم فيه. لماذا تذكر التزامه بهذا الواجب، واجب إعفاء اللحية؟ لماذا تذكر مظهره؟ لماذا تسخر منه ومن لبسه؟ فإذا كان الأمر يلتبس أحيانا فعلى الإنسان أن يحذر كل الحذر من ذلك. والواجب على حكام المسلمين وقضاتهم أن يؤدبوا هؤلاء حتى لا يكون المجال مفتوحا، لأن هذا ينتقل من الاستهزاء بالأشخاص إلى الاستهزاء بالدين. مع العلم والعياذ بالله أن هناك عددا من الملاحدة والزنادقة في بلاد المسلمين يستهزئون بالدين صراحة ولا يهابون ولا يخافون عقوبة، فنسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يقوي هذه الأمة لتستمسك بدينها وتقيم أحكام الله عز وجل في هؤلاء الزنادقة حتى لا يتفوهوا بالاستهزاء بدين الله عز وجل. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك. ذكرت الشيخ أنه في قول أنهم قالوا أنهم في الأصل منافقون ولم يكونوا مؤمنين، كيف هذا القول يتوافق مع قول الله عز وجل لقد كفرتم بعد إيمانكم؟ هذه كما يقال قرينة تدل على القول الثاني، لكن لأن القول الأول قال به جمهرة من الصحابة ومن التابعين وحتى من العلماء المعاصرين، وربما جاءت كلمة منافقين بإطلاق يعني كأنه قوم من المنافقين كانوا مع رسول الله، ولهذا حتى على هذا القول، على هذا القول نستفيد من قوله قد كفرتم بعد إيمانكم الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن هذا القول منهم هو كفر وكفروا به، حتى ولو فرض أن عندهم إيمان أو إيمان ظاهر يظهرونه للناس ويكتبون غيره، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي، من عندي من يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

والألوهية الاعتراف لله عز وجل بالفضل على عبده، لأن الله عز وجل هو المنعم على عباده بكافة النعم. إذن هذه الآية لبيان هذه الحال، ليقولن هذا لي، ولا ينسب الفضل إلى مسديه وهو ربه. ولهذا قال مجاهد في تفسير هذه الآية: هذا لي، هذا بعملي، وأنا محقوق به، بمعنى أنني أخذته بحقي وقوتي فأنا أستحقه. وقال ابن عباس: يريد هذا لي، أي هذا من عندي. وكل منهما لم ينسب النعمة إلى الله. الآية الثانية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعدها، وهي في سورة القصص في قصة قارون. قال قارون بعد أن بين الله عز وجل ما أنعم الله عز وجل به عليه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. الله عز وجل يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز. من الذي آتاه؟ الله عز وجل. آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيحه، مفاتيح خزائنه، لا يكاد يحملها المجموعة من كثرة هذه المفاتيح الدالة على كثرة خزائنه التي أنعم الله عز وجل بها. نصحه قوم: لا تفرح، إن الله يحب، لا يحب الفرح، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. نصحوه، لكن ماذا جاوبه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهذا جواب هذا الرجل، وهو قارون الذي كان من قوم موسى وكان من الملتصقين بالطاغية فرعون. ولهذا كثيرا ما يقرن بين فرعون وهامان وقارون في كتاب الله عز وجل. فقوله: إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، فسره قتادة كما هنا بقوله: على علم عندي بموجب وجوه المكاسب. أنا ذكي، أنا الذي استطعت أن أجمع هذا المال. وهذا يقوله للأسف بعض التجار أحيانا، إذا سئل يقول: أنا فعلت وأنا فعلت. لماذا لا تقول هذا من فضل الله؟ هل ذكاؤك هو الذي أوجد حنكتك وذكاؤك لا والله، في الناس من هو أذكى منك وأكثر منك حنكة ونوع وجوه المكاسب وما جاءه شيء، ومن الناس من ليس عنده الحنكة ولا الذكاء ولا القراءة ولا الكتابة، وأنعم الله عز وجل ثروات بالمليارات. إذن الفضل من الله عز وجل وحده لا شريك. فيأتي ويقول: لا، هذا علم عندي، مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، يعني أنا أستحق هذا، أنا لشخصي أستحق. ومجاهد يقول: أوتيته على شرف، أنا هذه قبيلتي ثرية، هذا المال لأنني من قبيلة ذات شرف وثراء. وينسى نسبة هذا إلى ربه سبحانه وتعالى. فما حكمه؟ هذا لا يجوز. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعمة قلت أو كثرت، لا يقول الواحد منا من الحاضرين: لسنا من قوم قارون، إذن لسنا داخلين في هذا الحكم. ما منا إلا والله ينعم عليه في كل يوم نعما عظيمة، فهل تستحضر أن تنسبها إلى ربك سبحانه وتعالى أم أنك تغفل أحيانا فتنسبها إلى نفسك أو إلى ذكائك أو إلى أسرتك أو إلى أبيك ورثتها كابرا عن كابر كما في قصة الأقرع والأبرص؟ يقول ورثتها كابرا عن كابر. فهذا بيان لهذه المسألة. ثم ذكر القصة التي في الصحيحين، وهي قصة صحيحة رواها الشيخان وغيرهما، وفيها قصة هؤلاء الثلاثة، وقصة عجيبة واقعية، وفيها شيء من الخارق والكرامة. الرجل الأول أبرص، أرسل الله إليه ملك وسأله وقال أهم شيء عندي، أنا لا أريد أي شيء أن يذهب عني هذا، فمسحه وذهب عنه. ثم قال ماذا تريد من المال؟ فأعطاه ناقة عشراء، يعني حامل بقي عليها قليل وتلد. ونما الخير. والثاني أقرع ليس على رأسه شعر، أمنيته أن يكون له شعر، فمسح على رأسه وأعطاه الله الشعر الجميل. ثم قال ماذا ترغب في المال؟ فقال البقر، فأعطاه بقرة حاملة. والثالث أعمى قال ما الذي تتمنى؟ أن يرد الله إلي بصري، فمسح عليه وصار يبصر. ثم ماذا تريد من المال؟ فأعطاه شاة حاملة. وكل واحد منهم ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، أنتج هذا وأنتج هذا وولد هذا، حتى صار للأول واديا من الإبل، وللثاني واديا من البقر، وللثالث واديا من الغنم. أي نعمة صارت لهؤلاء؟ نعمة الصحة والعافية، ثم نعمة المال من الله عز وجل. فجاءهم الملك مرة أخرى، وجاء الأول بصورته هو حتى يذكره، جاءه على شكل إنسان أبرص، وقال له مسكين فقير انقطعت بي الحبال، فيقول له الحقوق كثيرة وأبى أن يعطيه، يذكره كأني أذكرك، ألم تكن ألم تكن. مريضا شفاك الله، وفقيرا وأغناك الله عز وجل، كأني بك. قال أنا ورثت هذا كابرا عن كابر، وأبى أن يعطيه وأبى أن يتصدق عليه. هذا في الأقرع، في الأبرص، ثم في الأقرع، كلهم والعياذ بالله نسبوا هذه النعمة. وهذا هو الشاهد في قول كل منهما، ورثت هذا كابرا عن كابر، ولم ينسبها إلى المنعم بها وهو الله عز وجل. فدعا عليه هذا الملك وقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. والظاهر قبول دعائه، الظاهر أنه قبل دعاؤه فرجع كما كان، لأن هذه عقوبة معجلة. ودعا على الأول وعلى الثاني. أما الأعمى فماذا قال؟ قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. في بعض الروايات كنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته، يعني لا أتعبك بأي شيء أخذته بين أن يكون في نفسي شيء مما أخذت، يعني خذ ما تشاء واعلم أني طيب القلب بذلك، ليس في نفسي ما أجهد به ولا ما أجهدك على ما تختاره من هذا المال. فكانت نتيجة هذا الاعتراف بالنعمة إلى الله عز وجل أن جاءه الفيض من الله، أمسك عليك مالك، فإنما أراد الله أن يبتليك. انظر إلى هذه الآية، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، فيه إثبات الرضا لله وأن الله يرضى عن العبد حين يعترف بالنعمة، وأن الله عز وجل يسخط على من ينسب النعمة إلى غيره كما فعل الأولان والعياذ بالله. إذن من كمال التوحيد وتمامه أن يقر الإنسان بالنعمة لربه وأن يشكره عليها وأن يحذر من جحودها وأن يعرف المنعم بها وأن يخضع له وأن يحبه ويعلم أن الله عز وجل يقابله بمثل ذلك، فالله يرضى عنك والله يحبك وهو غني عنك إذا نسبت النعمة إليه. فلا بد من الشكر والحمد، ولذلك الإنسان يحمد الله ويشكر، يحمد الله ويشكر. والحمد، الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد أعم من جهة سببه، وأخص من جهة آلته، يعني الحمد يكون باللسان فيقول الحمد لله، لكن أعم من جهة سببه فيحمده على إحسان أو يحمده على صفة أو نحو ذلك. فنحن نقول الحمد لله رب العالمين، نحمد الله لأنه رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات، فقلنا الحمد أعم من جهة سببه، أي أنه قد يكون في مقابل نعمة وقد لا يكون، وأخص من جهة آلته أن الحمد لا يكون إلا باللسان. الشكر أعم من جهة آلته وأخص من جهة سببه، أعم من جهة آلته، فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وأخص من جهة سببه أن الشكر لا يكون إلا في مقابل الإحسان، الشكر يكون في مقابل الإحسان، ولأن الله يحسن إلينا ليلا ونهارا فنحن نشكره وأيضا نحن نحمده، فنجمع دائما بين الحمد وبين الشكر لله عز وجل حتى يتم التوحيد للعبد. هذا ما أردنا بيانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.